عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان في أذن الصبي عند الولادة. هذا يذكر أهل العلم في الآداب المشروعة أو الآداب التي تذكر في أحكام الولادة أو أحكام العقيقة أو الأحكام التي تتعلق بالمولود عند ولادته. وحاصلها تسميته وختانه وحلق شعره والتصدق بوزنه ذهب فضة أو ذهبا على الخلاف، ومن ذلك تعويذه عند ولادته ورد في ذلك بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا ولد المولود يؤذن في أذنه، في بعض الروايات يؤذن في أذنه اليمنى ويقام أي الإقامة في أذنه اليسرى. والحديث هو محل خلاف بين أهل العلم هل يصح أو لا يصح، والأقرب أنه حديث ضعيف لا يثبت. فمن أهل العلم من حسنه فيعمل به ويؤذن في أذن الصبي، ومنهم من حسن رواية الإقامة فيؤذن في أذن اليمنى ويقيم في اليسرى. لكن الأظهر أن الحديث ضعيف لا يثبت ولا يصح، ولكن يشرع تعويذ الصبي، تعويذ الصبي أو المولود، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وذكر أن أبانا إبراهيم أبو الأنبياء كان يفعل ذلك بولديه، كان صلى الله عليه وسلم يعيذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما كما كان أبوكما إبراهيم يعيذ ولديه، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذا دعاء فيه الاعتصام واللجوء إلى الله من كل شيطان ولمته، اللمة التي هي من الجن، اللمة التي هي من الجن، اللمة بفتح اللام خلاف الكسر والضم، لمة من الجن، ولمة هو حد الشعر، ولمة معناها أخ. فمن كل شيطان ومن كل عين، من كل شيطان وهامة من الهواء، ومن كل عين لامة أيضا، اللامة يعني لمة من الجن، فيعوذ بهذا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ولد للصحابة مولود قد يأتي أحدهم بالولد فيبارك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول اللهم بارك، اللهم بارك، يعني يدعو له بذلك بالتبريك. وكذلك يحنكه، التحنيك هو أن يمضغ التمرة فيطريها ويضعها في شاربي المولود فيتلمضها ويأخذ شيئا من حلاوتها، فيكون أول ما يلد بطنه هذه الحلاوة حلاوة التمر، وفيها فوائد عظيمة جليلة. من أهل العلم من يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول الخصوصية في البركة. هذا كان الصحابة يطلبون بركة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به كما كان الصحابة بذاته وبعرقه وبريقه وبوضوئه وسؤره كما كان الصحابة، هذا من خلال حياته صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك فنفعل هذا من باب اتباع السنة، ولا نقصد من ذلك التبرك، يعني أن تأتي به فتتبرك برجل صالح أو عالم أو تقي أو كذا، هذا لا يشرع، إنما البركة في مثل هذا تخص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، فيفعل هذا. هذا التأويل لأنه ما من مولود يولد إلا ويخز الشيطان في جانبه أو قال في خاصرته عليه الصلاة والسلام كما في حديث، إلا ما كان من عيسى بن مريم، إلا ما كان من عيسى بن مريم فإنه جاء ليخز فيه فضرب دونه الحجاب، فسلم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من وخزة الشيطان. فهذا لهذا يكون هذا التأويل. طيب أصحاب العقول الراقية كما يرون أنفسهم يقولون إحنا المولود ندير له الكاميرا ونصوره ونتبعونه ونشوف حتى حاجة وخزته. فالحاصل ما من مولود إلا عند ولادته وماذا؟ ويصر ويستهل ويصوت، فذاك من وغزة الشيطان التي لا نراها، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه.